إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. يعود إلى ميكروفون البرنامج العام الآن أمين بسيوني رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايلسات. مرة أخرى أعبر عن سعادتي بلقاء إخوتي المستمعين في برنامج ما أحلى الرجوع إليه. يمكن من حسن حظي انه عملت في حقول الفن الاذاعي المختلف. بدأت مذيع نشرات على الهواء، انتقلت بعد 4 سنوات لاتفرغ لتقديم البرامج المنوعة والبرامج الثقافية. عملت ايضا في مجال الاخراج الدرامي، يمكن المجموعة الاولى في صوت العرب وانا منهم ما كانش عندها رفاهية التخصص، كنا بنعمل كل حاجة. طبعا شريطة أن يكون لدى الزميل في الإذاعة الموهبة اللازمة لذلك. فالحمد لله كان عندي من الإمكانيات ما سمح بأن أطرق كافة حقول التخصص الإذاعي ومن ضمنها الدراما. قدمت يمكن 25 مسلسل موجودين في المكتبة المصرية الآن في الإذاعة. اسمحوا لي أتوقف قدام مسلسل قدمته في فبراير سنة 63، وهو عن قصة حياة فنان الشعب خالد سيد درويش. كتب المسلسل أستاذنا العظيم زكريا الحجاوي، أستاذ الفن الشعبي والأدب الدرامي الذي عبر عن هذا الفن بامتياز، وكان بيقوم بدور سيد درويش الفنان صلاح منصور، ويقوم بدوره غناء الفنان إسماعيل شبانة أخو الفنان عبد الحليم حافظ. قصة حياة الفنان الخالد سيد درويش. قصة حياة الفنان الخالد سيد درويش، حلقات المسلسلة يكتبها الكاتب الشعبي زكريا الحجاوي، يخرجها أمين بسيوني. أنا خادم الموسيقى سيد درويش. سيد درويش اللي الناس اجمعوا على اني عملت حاجة في فن الموسيقى والغناء، وانا من وراء الابدية هقول للمستمعين كل شيء عن حياتي، عن الظروف اللي كونتني، عن الاسباب اللي جعلت الموسيقى بتاعتي والحاني يبقى لها طابع خاص اللي بتسموه دلوقتي الطابع القومي، وألحاني يبقى لها طابع خاص الطابع القومي الشعبي، عن علاقتي بالحب بالناس، عن المعركة اللي خضتها في سبيل بلادي بسلاح المتواضع اللحن، عن الدنيا والمال، المال اللي ابتديت في طفولتي ادور عليه عشان نعيش، واللي لما حصلت عليه بوفرة زهدت فيه ولقيت السعادة في حاجات تانية. هقول كل شيء. اللي بتوقف أمامه في هذا المسلسل أنني سألت نفسي بوضوح، هل أنا أكتفي بتقديم قصة حياة سيد درويش وأحكي كل فصول حياته؟ طب فنه اللي بنوصفه في المسلسل واللي بنوصف ردود فعل هذا الفن لدى الجمهور أنه فن عظيم وغير مسبوق وإلى آخره، الناس سمعت هذا الفن قبل كده؟ فاكتشفت ان المكتبة الإذاعية ليس فيها إلا أغنيتين أو ثلاثة بصوت سيد درويش، وطبعا من أغاني اسطوانات قديمة الصوت فيها مش واضح كويس. فقلت لا، أنا بشوف أنه رسالة هذا المسلسل أن يقدم فن سيد درويش أولا قبل أن يقدم قصة حياته، لأن احنا بندرس قصة حياته لكي نتذوق فنه العظيم الذي أكسبه هذا الخلود حتى الآن. دورت مين حافظ أغاني سيد درويش، ففي فنان جابهولي الأستاذ زكريا الحجاوي اسمه محمد الدبس، حافظ نوت سيد درويش كلها. فقلنا له من فضلك اكتب النوت عشان الفرق الموسيقية تعزف هذه النوت وتحفظ الكورال الأغاني بتاعت سيد درويش، خصوصا أغاني المجاميع زي الشيالين، زي لحن السقايين، زي لحن اقرأ يا شيخ قفاع للحان المسرحية اللي كانت على المسرح، ونجيب مطربين يؤدوا ألحان سيد درويش، منهم طبعا بالأساس كما أشرت إسماعيل شبانة لأنه كان يمثل دور سيد درويش غناء إلى جانب صلاح منصور تمثيلا. لكن الأغاني اللي غناها المطربين لسيد درويش جبناهم، اشتركت معانا هدى سلطان، اشترك معانا محمد رشدي، اشترك معانا عبد اللطيف تلباني إلى جانب كتير من الناس الفنانين. المهم عملنا 25 أغنية تتراوح مدتها بين 3 دقائق الأغنية وخمس دقائق لكي نقدم للناس طعم فن سيد درويش. وأنا بعتبر أن هذا المسلسل بهذا الشكل يعتبر مسلسل درامي وثائقي، لأنه قدم لأول مرة ألحان سيد درويش قبل أن يغنيها بسنوات طويلة جدا حفيده إيمان البحر درويش. في ايدي وقومي جاهد، بدل ما يشمت في لحاسك ايدك في ايدي وامي جاهي واحنا نبقى الكل واحد والايادي تكون قوية. باب قلبي صار وادي كان ملاش حد ملاش حد مصر يا سعدك أصيل والخصم عالي مصر يا أم العجائب سعدك أصيل والخصم عالي خلي بالك من الحبايب دور أنصار الأغنياء. الستينات أيضا يمكن رمضان سنة 68 في تجربة أنا معتز بيها جدا. إحنا دايما كنا بنعتبر إنه فترة السهرة فترة تحتاج لمواد منوعات خفيفة وإن ما يصحش نزيع فيها مواد ثقافية أو مواد جادة لأنه المستمع بيكون في حاجة إلى أن يرفع عن نفسه في هذا الوقت المتأخر منتصف الليل. لكن طرحت على لجنة البرامج في صوت العرب سنتها إن احنا نعمل تجربة سهرة ثقافية. إيه البأس؟ قالوا بس يعني يمكن تخلي الناس ما تقبلش عليها قوي. قلت لهم والله تجربة لأنه عشان نقول لنفسنا وإحنا قاعدين في المكتب بنقول لنفسنا إنه والله الناس لا تطيق في هذا الوقت المتأخر من الليل مادة دسمة ثقافية ولا لا لازم نخلي الناس هي اللي تقول ونجرب. الشرط ان احنا نقدم هذه المادة الثقافية بشكل مشوق فاذا وجدت الناس مادة مفيدة وفي شكل مشوق انا متأكد انها ستقبل عليه. وعملت قائمة ب30 اسم من القمم الثقافية الشامخة في مصر والوطن العربي منهم نجيب محفوظ منهم إحسان عبد القدوس منهم أنيس منصور إلى آخره ومن البلاد العربية ميخائيل نعيمة من لبنان نزار أباني من سوريا حنا مينا من سوريا ليلى عسيرام من لبنان البردوني من اليمن إلى آخره. وسافرنا بالفعل وسجلنا برنامج كان اسمه حديث الذكريات ساعة مع كل قمة من هذه القمة. النجاح الذي حققه هذا البرنامج 30 حلقة ساعة كل يوم الساعة 12 بالليل في رمضان في صوت العرب 68 كانت تجربة أثبتت لنا أن الناس تقبل على المادة الجيدة سواء كانت منوعات أو ثقافة. شهر رمضان يحلو لأفراد الأسرة دائما أن يتجمعوا حول مائدة من الحب والحنان والذكريات الدافئة وينتهز صوت العرب فرصة حلول شهر الصوم المبارك لكي يلتقي بالأسرة العربية الكبيرة من المحيط إلى الخليج في هذا الحديث الهادئ الدافئ حديث الذكريات. لقاء اليوم مع الشاعر نزار أباني يقدمه لكم أمين بسيوني. ترجمة استاذ نزار، مساء الخير وكل سنة وانت طيب. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. يسعد البرنامج ان يلتقي بك وينصر امامك الحصيلة الهائلة من الاستفسارات والاسئلة التي لا شك الاخوة المستمعين في شوق ان يقفوا على اجابات لها من خلال هذه الجلسة. هو اللقاء الحقيقة لقاء مفتوح، نريد ان نتعرف من خلاله على صفحات من انتاجك الادبي وصفحات من حياتك الخاصة كشاعر وكإنسان. يعني اين نقطة البداية بتركها لك، برضو ما هي الصورة التي تحب ان تعطيها للناس من خلال هذه الجلسة، برضو بترك لك الحرية الكاملة فيه. اما تاريخ النفسي فانا اكاد لا اعرفه، اما اذا اردتم تاريخي الخارجي، تاريخ الشحم واللحم، فهذا هو. ولدت في 21 مارس اذار عام 1923 في بيت دمشقي قديم كثير الشجر وارف الظل دافق الماء. بيتنا هذا كان فردوسا صغيرا يسكنه الشعر وتسكنه العصافير، وهكذا ولدت على سرير من العشب وأوراق الورد والياسمين، ووجدت نفسي منذ ولادتي محاصرا بالشعر. الحقيقة القضايا كثيرة والأسئلة كثيرة، إنما يهمنا نعرف دلوقتي أحدث إنتاجك الشعري وما يثيره فعلا من قضايا، خصوصا بالانعطافات الخطيرة التي حدثت في حياتك وفي إنتاجك الشعري على السواء. على الصعيد العاطفي أم على الصعيد القومي؟ نسمع دلوقتي قصيدة من اللون العاطفي، والبرنامج يطمع في أن يحصل على قصيدة لم تنشر بعد، وأنت تتحمل نتائجها. يعني أنا بتحمل ازاي؟ دي يعني دي قصيدة يعني حلوة قوي ومتطرفة قوي. إذن أنا بحمل شرف نقلها للناس مش نتائجها. يعني يسعدني، يسعدني جدا. إني خيرتك فاختاري، إني خيرتك فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري. اختاري الحب أو اللا حب، فجبن أن لا تختاري. لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. اختاري قدرا بين اثنين وما أعنفها أقداري. ارمي أوراقك كاملة وسأرضى عن أي قراري. قولي انفعلي انفجري، لا تقفي مثل المسمار. لا يمكن أن أبقى أبدا كالقشة تحت الأمطار. مرهقة أنت وخائفة وطويل جدا مشواري. غوصي في البحر أو انسحبي، لا بحر من غير دواري. الحب مواجهة كبرى، إبحار ضد التيار. صلب وعذاب ودموع ورحيل بين الأقمار. يقتلني جبنك يا امرأة، يقتلني جبنك يا امرأة تتسلى من خلف ستاري. إني لا أؤمن في حب لا يحمل نزق الثوار، لا يكسر كل الأسوار، لا يضرب مثل الإعصار. آه لو حبك يبلعني، يقلعني مثل الإعصار إني خيرتك، فاختاري ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري، لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. ما أحلى الرجوع إليه. أعود إلى مجال الدراما من جديد، فأتذكر من ضمن مسلسلات القيمة التي اعتز بها مسلسل أمير الشعراء أحمد شوقي. الجديد في هذا المسلسل أنه يقدم قصة حياة أمير الشعراء، ولكن في 30 حلقة، كل حلقة نصف ساعة وليس ربع ساعة كالمعتاد في المسلسلات. ليه؟ دي الظاهرة الثانية الجديدة في المسلسل، إن احنا حاولنا نؤرخ لشوقي ونقدم وثائق صوتية من عصره أيضا، لدرجة أنه المسلسل ما كانش قصة حياة أحمد شوقي فقط، وإنما كان صورة لعصر شوقي كله بما حفل به من أحداث سياسية وثقافية وفنية وعلمية واجتماعية إلى آخره، لأنه شعر شوقي كان مرآة لكل ذلك. فدخلنا من مدخل شعر شوقي إلى محاولة تجسيد كل الأحداث التي قال فيها شوقي شعرا، ولذلك اللحن المميز هنسمع فيه عبارة على ما أذكر إنها لوحة عصر بأكمله، وهنسمع فيها الأشعار اللي كتبها شوقي وغناها عبد الوهاب. وهكذا سنجد دائما الوثائق مرتبطة بالدراما. وكان العزاء في أحزانه، قد قضى الله أن يؤلفنا الجرح وأن نلتقي على أشجانه. أمير القوافي، قد أتيت مبايعا، وهذه وفود الشرق قد بايعت معي. أمير الشعراء أحمد شوقي، بطولة محمود ياسين. لحن المقدمة والنهاية هدية وفاء من الموسيقار محمد عبد الوهاب. التوزيع والموسيقى التصويرية الدكتور جمال سلامة. أمير الشعراء لوحة عصر بأكمله، يرسمها كمال إسماعيل، يخرجها أمين بسيوني. ما أحلى الرجوع إليه. أحلى الرجوع إليه. ما أحلى الرجوع إليه. أحلى الرجوع. مع تحيات عبير سيد.